إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل متابعين مع صور جزء عامة، والحقيقة الصور كلها سبحان ربي العظيم قوية التأثير وعظيمة النفع بفضل الله عز وجل. النهاردة معنا صورة التكاثر، وصورة التكاثر زي معظم القرآن المكي بتناقش قضية العقيدة، قضية الإيمان، قضية وحدة الغاية وفهم العلة من الخلق وما شابه. نبتدي الأول نقرأ الصورة وبعدين نعرج على شيء من معانيها والآثار الإيمانية في دراستها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآية هنا بتتكلم عن قضية، هي الحقيقة الآيات الصورة بتتكلم عن قضية، هي قضية بشرية، يعني طبيعة بشرية تستغرق الإنسان، ولذلك الطرح بتاعها وإن كان في العهد المكي إلا أنه ينسحب إلى العهد المدني، ينسحب إلى شتى مراحل حياة الإنسان وتفاعلاته، وهي قضية أنه ملهي يعني، والناس العامية تقول لك كده الدنيا لهيانة. هي الصورة دي بتتكلم عن هذه القصة، وهي قصة الدنيا اللي لهيانة. الله عز وجل يعني يخبرهم بحالهم، يصف لهم وضعهم، وهذا الوضع مش حكر على اللي كانوا مخاطبين بهذه الآيات، إنما زي ما قلت هو وضع بشري للأسف متكرر وعام. ألهاكم التكاثر، اللهو هو ما يشغل الإنسان، والحقيقة اللهو بيفرق عن الشغل، إنه اللهو في نوع من الاستمتاع، يعني الإنسان وهو بيتلهى بشيء من البهجة والفرفشة والانبساط وكده. لكن مثلا الشغل أو التعب ممكن يشغل الإنسان ويسيطر عليه، لكن بيبقى فيه ممكن مشقة، ممكن عنت. فكلمة ألهاكم كده في البداية مدخلانا في سكة الناس الفرحانة اللي بتاكل وبتشرب وبتتفسح وبتجري وبتلعب وبتغني وبترقص، يعني نتكلمش ابدا على الناس بتوع البلاء والناس بتوع الشقاء والناس بتوع العذاب، لا ابدا ابدا، بالعكس احنا بنتكلم على نوع تاني من البشر، مجموعة تانية من البشر، نص اخر مختلف من البشر، اللي هو النص المزقطط دائما، المفرفش دائما، الغني دائما، السعيد دائما، اللي بيضحك دائما. النوعية دي من حياة اللي الناس تعتبرها حياة البهجة والسعادة والسرور، ومقضينها فن رايح فن جاي وكده يعني. فبداية هم دول رقم واحد. ممكن الإنسان بقضية التلهي ينسحب أن يتلهى برضو بالحقارات أو بالسفاسف أو بما يشقي وما يتعبه، لكن الحقيقة بتبقى يعني أعجب منه وأبعد عن العقل السوي، لأنه في العادة الضراء بتشد الإنسان للعودة إلى ربه، أصلها تروح فين مع الضراء، إنما النعماء هي اللي ممكن تدفع الإنسان للتلهي والانشغال. كلا إن الإنسان لا يطغى، يحصل له حالة من الطغيان، أرآه استغنى، أول ما يلاقي نفسه بقى عنده كل حاجة ومن كل الأشكال والألوان يبتدي يتلهى بيها وينشغل بيها ويستخدم لها وبها، فتحسي ان الدنيا عنده مختلفة شوية. لكن زي ما قلت ممكن يحصل تلهي بالبلاء في ذاته او بالعذاب في ذاته، ممكن، بس ده للأسف الشديد يبقى يعني يدل على شدة الغباء، لأنه زي ما قلت المفروض أن البلاء بيشدك وبيردك إلى الله عز وجل. لكن القضية بتتكلم هنا، السورة في البداية بتتكلم عن قضية الإنسان الملهي، والخطاب هنا للجمع، لأنه هذه قضية إنسانية موجودة في عموم البشر، إن هم دايما بيتلهوا لما تأتيهم النعماء، دايما تلاقيهم سرحانين فيها ومشغولين بيها وملتفتين إليها ومتناسين قضية اللي هتطرحه بقى بقية السورة. ألهاكم إيه؟ إيه اللي ألهانا بقى؟ وألهانا ده عشان الحقيقة البداية اللي هي القوية دي في التحديد بتاع المرض وظهوره وشكله وسببه، علشان الإنسان يبقى عنده حالة من الاستفاقة والانتباه. ألهاكم مين اللي ألهانا؟ التكاثر. وقضية التكاثر قضية زي ما قلت إنسانية محضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، عنده وادي كامل ذهب، مش خزنة خزنتين، ها معبي شقة شقتين، لا ده وادي كامل. انت عارفة بقى لما يبقى نهر يجري وجنبه كده الأرض الغناء الخضراء الوادي حواليه، أو ده كله يبقى ذهب، حاجة لا ده ثراء فحش رهيب لا يتصور أصلا. فتحسي إن هو كده هيدفس خلاص. تتفاجئ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان. طب والرزق يحب الزياد، البحر قصدي، يقولوا كده البحر يحب الزياد، وإيه يعني، وربنا يكتر، فيجي له وادي يقول أنا عايز كمان وادي. يعني الوادي ما سدش عينك، ما شبعكش، ما كفاكش، ما خلاكش تقول الحمد لله على ما رزق الله، لا وإيه يعني كمان كمان كمان، أنا عايز كمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب. مفيش حاجة بتسد جشعه، بتسد نهمه، إلا لما نحطه بقى في التربة ونرمي عليه التراب، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل له الاكتفاء. لكن طول ما هو عايش عايز يزود، جاب 1000 جنيه عايزهم 10، جاب 10 عايزهم 100,000، جاب 100,000 عايزهم 1,000,000، اشترى شقة عايز شقتين، رحلات الشتاء والصيف بقى عايز شقة في المصيف، وشقة في المشتة، وشقة عند الشغل، وشقة في البلد، وخلص الشقة يخش في العربيات، عايز عربية أساسية وعربية للمدام وعربية للولاد وعربية بالسواق اللي ما بيعرفش يسوق، وقص ما بيخلص. انت تقولي هيشبعوا، يعني هيقول خلاص بقى جاب فستان، لا انا عايز القصه الفلانيه والتفصيله الفلانيه والشكل الفلاني والنوع الفلاني، وما بنخلص. كل ده بيعمل حاله من ايه؟ من التكاثر. التكاثر اي هي حتى من معناها الحرفي، يعني لما يقول لك ايه الكائنات تتكاثر، تتكاثر يعني ايه؟ عماله تفقس وتزيد، تفقس وتزيد، تفقس وتزيد، عايز الزياده. تكاثر اللي هو الزياده، عايز الزياده، والزياده دي تشمل كل انواع النعم التي يستمتع بها ويتشهاها. هو عايز من كل حاجه، يقول لك البحر زي ما قلت يحب الزياده، فلوس كمان، ذهب كمان، شقق كمان، عربيات كمان. ربنا ذكر لنا في زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وعايز من كل الأنواع، عايز عيال وعايز نساء وعايز بيوت وعايز تجارات وعايز أموال وعايز وعايز وعايز وعايز، وما بيشبعش أبدا من عايز وعايز وعايز. التكاثر ده مذموم جدا عندما يكون هو الغاية، دي حاجة لازم تحطيها في ذهنك، ليست الغاية انك تزود للزيادة ذاتها، الهدف من هذه الأشياء المتزايدة هتعمل بيها ايه. يعني لا يستحسن كثرة العيال مطلقا، هتخلف عيال كفرة، هتخلف عيال فسقة، هتخلف عيال فجرة، ده قلتهم احسن. هتجيب مال تعصي به الله عز وجل، هتتكاثر في الأموال تزداد طغيانا، يقلته أحسن. هتجيب ثراء تزداد به تعالي والتجبر على الناس، هتجيب كل النعم، هتجيب أكل تزداد شره وتخمة وأمراض وأسقام، هتجيب اي حاجه بتجيبها تفتح لك تكاثر تكاثر لذاته، بتفتح لك افتتان بيها. ولذلك المؤمن مش بيتكاثر بقى، المؤمن عنده غايه وبيستخدم الوسائل المتاحه بين يديه للوصول الى الغايه. غايته انه يرضي الله عز وجل، يصل الى الجنه، يصل الى رمضات الله عز وجل. الوسائل المتاحه بين يديه استخدام الاسباب. ممكن تتتبع الأسباب عشان تجيب الفلوس، علشان عشان ربنا أعطاني الأسباب فأتتبعها. أستعمل الفلوس في إيه؟ دي مشكلة كبيرة جدا إن أنت عندك، يبقى عندك فلوس دي، لأنك تستعملها في إيه؟ هتسأل عن كل جنيه ولا ريال ولا دولار ولا واتفر اللي هتصرفه، هتسأل وديته فين؟ ده بعد ما سئلت عن جبته منين أصلا، أنت جبته منين؟ ومع ذلك على الرغم من البهدلة دي في قضية المال، انت هتسأل عليه كله، تتركه كل ابن آدم إذا مات أصيب بمصيبتين في ماله، في المال بس الواحد، يسأل عنه كله ويتركه كله. يعني كل المال انت بتسيبه للورث حلال زلال لهم. انت بالنسبة لك هتظهر بين يدي الله عز وجل، تسأل عن حلالي وعن حرامي وعن شبهتي، جبته منين وديته فين. فالتكاثر في قضية المال يعني هو عموما طبعا كل أنواع الأشياء التي يتمول بها دخل في عموم المال، العربيات مال، الخيل مال، الفيلا مال، الأسور مال، كل ده مال، الذهب مال، الألماظ مال، كل حاجة مال، كل ما يتمول يعني قابل أنه يتباع ويشترى ونعمله ونحطه ونجيبه ونستعمله والكلام، كل ده مال. فكل ده هتسأل عنه بين يدي الله عز وجل، جبته منين ووديته فين، عملت بيه إيه. وخصوصا إشكالية أنه الإنسان محدود العمر ومن ثم محدود الاستهلاك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، يقول ابن آدم مالي مالي، طول النهار عمال يقول فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي، عايز أحافظ على فلوسي، أنا خايف على فلوسي، أنا بحب فلوسي، أنا أتبل على فلوسي. هو كده ابن آدم ده شغال في قضية مالي مالي. ثم يقول الله عز وجل وهل لك يا ابن آدم من مالك، معلش عفوا، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أمضيت يعني أبقيت، يعني كل حاجة الإنسان بيجيبها من المال هو الحقيقة أنه منفعته هو اللي بيبشره، الأكل اللي كلتها، الشربة اللي شربتها، الفستان اللي لبسته، وخلصت. طيب والتكنيز اللي كنزته، والتكبيس والتحويش اللي حوشته، ده كان فايدته ايه؟ ولا حاجة بالنسبة لك انت، ولا حاجة خالص مطلقا. يعني هو فايدته فقط للورث. تريد طب يعني ايه اصرف كل الفلوس اسيبهم على الحديدة؟ لا خالص، احنا قلنا ان الغايات هي اللي بتحدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال له ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم على يتكففون الناس. يعني أنا ممكن تكون من نيتي إغناءهم من بعد موتي، بس إغناءهم من بعد موتي ده بيخليك بتبصلها على إنها عارية مستردة وملك يزول، وبالتالي يخلي مخك حريص على إنه طب وأنا إيه اللي يزنون يكسبها من حرام ده، أنا هسيبها أصلا، أنا مالي. يعني هم يتنعموا ويتمتعوا وأنا اللي أخش النار، إن لم تكن من الحلال ما تلزمنيش، ما أصل هي مش بتاعتي في الآخر، هي في الآخر أنا بسلمها للورقة وبقول مع السلامة وامشي وأسأل عنها كلها. فقضية النظر إلى التكاثر كغاية لذاتها هو ده اللي بيخلي الناس مجانين، بيتكلبوا على كل حاجة وبيقطعوا بعضهم لدرجة أنه يعني الواحد ممكن تلاقي الأخ بيسرق أخوه، والابن بيقتل أبوه، يعني نماذج من الفعل الشنيع اللي هو كله بيصب في خانة التكاثر والرغبة الرغبة في الاستحواذ والحرص على النفس. فالجنس البشري كله مالي بهذه القصة. لو سألت أي حد أنت بتعمل إيه يقولك إحنا بنعمل أي حاجة عشان تجيب رزق، تجيب فلوس، تجيب مال، تجيب تملك، تجيب ثروات، كله شغال كده. ما اقدرش اقول انه مطلق ان انت تحرص على تكسب المال، دي حاجة مش مقبولة منك، لا دي مقبولة شرعا، مفيش فيها اشكالية. انما الفكرة انه لازم تضع في ذهنك انه التكاثر ده انما هو وسيلة لطلب مرضات الله عز وجل وليس غاية في ذاته. وذلك تجد المؤمن في طلبه للمال او للرزق بيبقى عنده أريحية، إذا رزق شكر وإن لم يرزق صبر وخلاص الدنيا سهلة، بخلاف الإنسان اللي هو همه التكاثر لذاته، إذا فتح له عنده شره، فتح كمان عنده شره أكتر وأكتر لا يستكفي أبدا، وإذا حبس عنه يتجنن ويجزع ويضجر وممكن عياذا بالله يعترض كمان على الله عز وجل، فتجديها منظومة فاسدة بقى دخل في سكة الضياع. فالله عز وجل ذكر هذا الوصف البشري الإنساني اللي موجود فيه كثير من البشر اللي هم تقريبا معظمهم منشغلين بهذه القضية وغير ملتفتين أبدا للغاية الأهم والأخطر، وهي الهدف من التكاثر، الهدف من الاستكثار، الهدف من الجمع والتكثير. ايه هتعمل بهم؟ ايه اسأل نفسك هعمل ايه؟ انا بعين الفلوس، انا بجيب الذهب، انا بشتري العقارات، انا بشتري العربيات، ده لو موجود ليه؟ لا ينبغي ان يكون ملهيا لك عن طاعة الله عز وجل، شاغلا لك عن طاعة الله عز وجل. طبعا زي ما قلت هنا في جزء في استمتاع، في لهو، في ضحك، في سرور وكلام من ده موجود. ألهاكم التكاثر أي شغلكم المال والحرص عليه والاستكثار منه وتحصيل وتمويله. والحقيقة يعني بعض المفسرين يقولوا التكاثر يضمن يعني يدخل في ثنية التباهي، بس للأمانة هو مش دايما بيبقى فيه التباهي، هو ممكن يبقى مع التباهي مع نوعية معينة من أهل الأموال اللي هو يحب يتفشخر ويجيب الحاجة اللي ممكن تتقضى بألف جنيه يجيبها بمئة ألف جنيه، ليه؟ عشان يبقى فلان جاب يعني حاجة كده. وطبعا اليهود استغلوا الصفة دي في البشر وبدأوا يعملوا كده حاجات، يعني أنا بسميها خدعة الماركات بصراحة. الماركات دي عبارة عن خدعة، خدعة كبيرة جدا، إن هو يحط الاسم على الحاجة، هي الحاجة ما بتقعدش إلا نفس المدة اللي بتقعدها أي حاجة ما عليهاش الماركة، هي نفس المدة سنة سنتين زي ما تقعد. ودي الحذاء أعزكم الله عز وجل، الماركة بكام؟ ألف، والعادي بألفية واحدة بس، والاثنين بيبوظوا بعد سنة أو بعد سنتين، بس هو استطاع أنه يستقطبك ويضحك عليك بقضية التباهي والرغبة في الاستكثار، ويرفع معك بقى سقف الطلبات وسقف الأغراض وسقف اللي انت عايزه، فتستهلك في التباهي لدرجة أنه بعض الناس من شدة حرصها على استبقاء التباهي ممكن يعني تبذل الغالي والنفيس عشان تستبقي هذا التباهي. بس للأمانة هل كل التكاثر في تباهي؟ لا، في تكاثر البخلاء، يعني التباهي ده تكاثر المتكبرين، انما في تكاثر البخلاء اللي هو ما يبانش عليه حتى النعمه، يكحوشهم يكيسهم يأستكهم وحطتهم في الكنبه، حطتهم في الدولاب، مفيش اي حاجه باينه عليه من اثار الملايين المكيسه دي، بياكل عيش وجبنه ومنشفها عليه وعلى عياله، وهو حطتهم فوق بعض مرسرسهم. هو ده بقى عنده رغبة في التكاثر لذاتها، يعني هو بيستمتع بشم الفلوس. كان في واحد بيقول كده، كان في واحد في السعودية بيقول له لصاحبه، بيقول له أما تلاقيني وغم عليا هات الدولارات شممها لي فوق على طول، من شوف العشق بقى، من عشقه للمال. فهو ده ممكن ما يصرفوش، بس هو تكاثره وجمعهم على بعضه ده بالنسبة له نعيم ذاتي، متعة ذاتية، يمكن مش فيها تباهي، ممكن ما فيش فيها تفاخر، لكن موجود فيها استمتاع يلهيه عن الهدف والغاية اللي اجلها جعل المال وجعلت يعني الاموال المتمولة كلها بقى، كمان العقارات والذهب والسيارات ومش والتجارات وما شابه يعني. فالفكرة في ألهاكم التكاثر هي قضية الحرص على التكاثر، وإن كان زي ما بعض المفسرين ذكروا، يعني أنا بقولها من باب الأمانة في الطرح، أنه صحيح غالب الجنس البشري بيميل للتفاخر والتباهي، لكن في قسم تاني من البشر ما بيحبش يظهر، بس برضو بيحب يتكاثر ويكحوش ويكتر ويمتلك ويخبي والكلام منه. فهي صفة عامة، وقضية التكاثر وربطه بالتباهي أنا شايفة أنه التكاثر أوسع من التباهي بالمال، لأنه التكاثر يشمل اللي بيتباهي واللي بلا يتباهي، لأنه هي قضية الشره، حب الامتلاك، حب الاستكثار، أنه يبقى كل حاجة عنده كتيرة، مش عنده فستان عنده لا فساتين كتيرة، مش عنده عربية عنده عربيات كتيرة، مش عنده دهب عنده دهب كتير، مش عنده فيلا عنده فيلا كتير. التكاثر، الكثرة، طلب الكثرة من كل صنف من الأشياء، فيحرص على مثل هذا بقطع النظر عن المباهاة أو عدمها. إنما طبعا في العادة المباهاة بتبقى من الأشياء الدوافع لمثل هذا السقوط في هذا الفخ الذي يعني يقع فيه كثير من البشر، زي ما أخبر الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر يعني تفضل مشغول بالتكاثر وحريص عليه ومهتم بيه ومشغول بيه من أول ما تفتح عينك على الدنيا وتنتبه وتقول يا دنيا، لحد ما فجأة تلاقي نفسك هوب وقعت في القبور، وقعت في القبور ونزلت في القبور. بعض المفسرين قالوا زرتم المقابر، طبعا القول الأولاني ده قالوا زرتم بمعنى ستزورون، ستزورون يعني تفضلوا متلهيين بالتكاثر لحد ما يأتي الأجل وتروحوا ميتين وداخلين الترب ويبقى خلاص خلصت الكسر. يعني يبقى معنى زرتم المقابر أي حتى نزلتم المقابر وسكنتوها، فانتقلتم من الدنيا. طبعا معروف انه المال بالذات أسرع حاجة بتسيب الإنسان، إنسان أول ما بيموت بيبقى مع أهله وماله وعمله، أهله بيوصلوا معاه لحد القبر ويقفوا جنبه وممكن يعيطوا شوية ولا حاجة وكده يعني. إنما المال جبان ما بيخرجش من البيت أصلا، يعني هو عمرك ما شفتي واحد مثلا وهو شايلين الكفن بتاعه، شايلين الجنازة بتاعته ورايحين على المقبرة واخدين معهم شوية دهب عشان الدهب يودعه هناك، واخدين معهم شوية عربيات عشان العربيات تودعه هناك. لا، ما فيش كلام من ده خالص، كل الأموال بتفضل في مكانها، وأسرع حاجة تغادر الإنسان فورا، أسرع حاجة تغادر الإنسان ماله، فخلاص يتحول إلى مال الورثة. بعد كده يمكن أهله يكملوا معاه شوية لحد ما يروح القبر ويدعوا شوية ومش عارف إيه، لكن عمله هو ده الرفيق اللي ما بيسيبوش أبدا. أسأل الله عز وجل أن يعمر أعمارنا بالأعمال الصالحة جميعا يا رب العالمين. يعني فضلتم ملهيين ومنشغلين وكده لحد ما وصلتم لمرحلة المقابر. ولذلك العلماء قالوا أنه من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه يعطيه شيء يذكره بالآخرة بين يدي أجله، انه يستعملك بين يدي اجلك، تفوق، تنتبه، توبه، حب في الصلاه، حب في الصيام، حب في القيام، حب في الصدقات. تحصل لك حاله كده اللي هي كانت زمان بتحصل لكبار السن، ما يكبر كده تلاقيه بقى ايه مسك السبحه وراح الجامع وبدا بقى يربي دقنه ويلبس الجلابيه ويروح يصلي الفرض بفرضه. دي حلوه جدا، دي مرحله افاق. انا قلت قبل كده انه كل وسائل الاعلام الشيطانيه بتسعى بقوه حثيثه جدا على منع المرحلة دي ان الانسان يوصل لها. عايزاكي ما تكبريش، انت تكبري ليه؟ انت لسه حلوة وروشة. وانت ما تكبرش، تكبر ليه؟ انت لسه روش والبنات عايزاك. ويفضل الانسان شعره شايب وطالع دلوقتي ستايل الشايبين، فجأة طلع ستايل الممثل اللي دقنه شايبة وشعره شايبة، المغني اللي دقنه شايبة وشعره شايبة، الممثلة اللي شعرها شايب وعملها مش عارفة ايه. يا جماعة الشيب ده نذير من الله عز وجل انكم رايحين التربة، المفروض يفوقكم. لا عادي، ايه، ما تخليش الشيب يقهرك ولا تخلي الشيب يضعفك ولا تخلي الشيب، هي بين قوسين ما تخليش الشيب يخليك التوبي. لا اوعي اوعي لما تشيبي التوبي، لا اوعي، لا ازاي، لا لا لا، ولا يهمك، كملي معصية مع الشيب عادي. ثقافة غريبة غريبة غريبة والله العظيم. يمكن الناس اللي كانت بتشوف الطرح بتاع زمان والفكر بتاع زمان انه كان بديهي جدا منطقي جدا انه بعد الستين يحصل حالة من التدين في حياة الانسان. دلوقتي لا، مش ستين ولا حاجة، عادي خالص. ده مش عايز اقول في مين ومين ومين شغالة في الهقص والفسق والفجور وهي معدية التمانين. يعني طب يا ولية بقى، زي ما انتوا عارفين الله المستعان، ده انت خلاص على شفا القبر، اعذر الله من ينزلها حتى بلغت 60 يعني، خلاص بقى. بس يعني شياطين الانس والجن يريدون ان يستبقوا مغنمهم، هم كسبوه كشخص فاسد وفاسق وفاجر طول عمره، يجي يخسروا بقى على اخر سنتين ثلاثة من عمره. لا، يركزوا القوة ويركزوا الافعال ويركزوا التخطيطات عشان يفضل فاسق لحد ما روحه تطلع. الاصعب من ده للامانة اللي هو موت الفجأة، انه الانسان يبقى عايش كده هو وكلش كان ومؤمل بقى طول عمره وعمال يجمع عشان يستمتع وماشي على سطر ويسيب سطر عشان لسه الايام قدامنا كتيرة، وبعدين هوب الاجل يقسم فجأة، حاجة و30 ومات، حاجة و40 ومات، حاجة و20 ومات، حاجة و50 ومات. كان مؤمل برضو ان هو هيكمل ويبقى ساعتها بعد كده يتوب بقى ويبيض الصفحة، ولا بيض ولا تاب ولا لحق، ومات وهو في غي وفي ضلالي وفي حرصي على الفساد وحرصه على التكاثر من المحرمات والتكاثر من الشرور والتكاثر من الفجور، فهب انتقل للمقابر. فألهى الإنسان التكاثر، ألهى الإنسان. طبعا للأمانة أنه أو يعني من بعض الأقوال أنه كان زمان عمدة الشرف عند العرب هو الأعداد، يعني هم كانوا زمان قضية الأعداد أنه يبقوا عندهم عيال كتيرة، عزوة كتيرة، بتبقى حاجة كبيرة جدا. ولذلك مثلا في قصة اللي هو عبد المطلب أبو عبد الله لما كان رايح يحفر زمزم لوحده وملوش عيال ولا عزوة، فنادر لو خلف 10 عيال لا يذبح العاشر اللي هو طلع عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فده زي ما انتم عارفين في القصة كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انهم كانوا بيحبوا الاعداد، يحبوا العزوة، يحبوا العدد الكتير، فكل ما يبقوا اكتر كل ما يبقوا اقوى، قبيلة اقوى، عددها اكبر، قوتها اكبر، محاربيها اكتر. فبعض العلماء حملوها على ظاهر التكاثر العام اللي هو الاكثار في الاعداد، حتى زرتم المقابر، حتى ذهبتم الى المقابر لتعدوا موتاكم. يعني وصلوا بيهم الغباء في المكاثرة، انه احنا 20,000 وانتوا 20,000، طب احنا ميت مننا 5,000، انتوا ميت منكم 3,000 بس، يبقى احنا اكتر منكم، انتوا هتعدوا الميتين كمان ولا ايه؟ فدي من طبيعة الانسان في الغباء في المنافسة، انه بيتنافس لمجرد التنافس وعايز يحصل اللقب بقطع النظر عن لقب ايه. انت عارفة يعني في ناس دلوقتي بتحاول تحصل على لقب اشجع واحد، حاجة مقبولة، لكن في ناس بتحاول تحصل على لقب اغبى واحد، اكثر واحد شره، اكثر واحد يفعل افعال فيها خرق مثلا للمنطق او للعقلاني، حاجات كده غريبة جدا. يعني انتوا عارفين قصة الاعرابي اللي بال في زمزم وبعدين قال اردت ان ذكر ولو باللعن، في كده في عقليات كده، الله المستعان. ايا كان طبعا هو العموم اولى، الحقيقه الهاكم التكاثر على العموم، التكاثر من الولد، التكاثر من الذريه، التكاثر من المال، التكاثر من الاصناف الخير الكثيره التي يحبها الانسان لحد ما يفجأك الاجل. هذا من اقوى الاقوال في التفسير، حتى ما تنزل القبر وتدخل المقابر وتعيش بقى في المقبره ويبقى نهايتك قبرك. يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى نزلتم المقابر، سواء على القول الأول اللي هو متتم ولقيتم حسابكم، أو زي ما ذكرنا بعض اللي هو الذهاب للعد أو ما شابه. المهم أنه حصل ده، يحصل أن الإنسان يتلهى بكثير من الملهيات لحد ما هب فجأة يجيله أجله ويهدمه أجله. كلا كان هذا كلا في مثل هذه المواطن من القرآن بتبقى إضراب عن المعنى السابق لتحرير المعنى اللاحق. يعني كأنه بيقول لا، ما كانش ينفع اللي انتوا عملتوه ده، علشان ايه؟ عشان ونذكر بقى بعد منها علشان ايه. كل يعني انتقال من الطرح الأول اللي هو متواجد إلى الطرح الثاني اللي كان المفروض يبقى متواجد. لا، غلط خالص اللي انتوا عملتوه ده، تلهيكوا وانشغالكوا بالتكاثر ولحد ما يهدمكوا الأجل فجأة كده هوت وتفضلوا منشغلين بالتكاثر، كان غلطة كبيرة جدا. سوف تعلمون، سوف يعلم كل إنسان مدى ضياعه لما لم يهتم بقضية الغاية، النية، الهدف، تحرير العمل، إرادة وجه الله عز وجل. سوف تعلم، سوف يتحول كل ما كنت تدعي أنه ظنون، خيالات، أو أحيانا بتبقى حقيقة لكن للأسف واقعيا ليست حقيقة، زي ما غالب الناس. كان شيخ الإسلام يقول ما رأيت حقيقة صدق هي أشبه بكذب من اعتقاد الناس أنهم يموتون. يعني كل الناس عارفة أنها تموت، ومع ذلك كل الناس عايشة على أنها مش هتموت، كل واحد قاعد في الدنيا كأنه لازق فيها، لابد فيها، مش ماشي منها أبدا، وعمال يفكر إزاي يزود ويستكثر ويلم ويكتر ومش عارف. قصة سيئة جدا، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى صوت المسلمين. كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون للاستقبال، لأنه لن يبدأ علم الإنسان الحقيقي إلا مع طلوع الروح. هيكتشف بقى فعلا إلا لما يزور المقابر بموت، هيكتشف فعلا أنه كانت الدنيا خداعة وأنه كان مستدرج وأن الدنيا هو ضحك على نفسه بتتبع الدنيا وانشغاله بها. كلا سوف تعلمون، سيتحول الأمر إلى علم حقيقي، علم صادق، علم جاد. سوف تعلم حقائق الأمور عندما تعاينها وتباشرها، عندما ينزل ملك الموت ويقبض روحك ساعتها تعرف يعني إيه تكاثر، كان إيه اللي تتكاثر منه. لو أنت عاقل وناصح وواعي كنت عرفت أول شيء تتكاثر منه هو الحسنات، هو ده اللي تركز. النهاردة جبت كم حسنة، النهاردة جمعت كم حسنة، النهاردة معايا كم حسنة، النهاردة معايا كم طاعة، هو ده اللي تتكاثر منه لو انت مركز وعندك علم. انما ما دمت منشغلا بتكاثر اهل الدنيا وحرص اهل الدنيا فاعلم انك مغيب، انك غير منتبه للامر الحقيقي، جاهل بقى اللي هي عكس العلم. هتعلم امتى؟ امتى تبقى عالم فعلا؟ لما تكون فاهم هذه القضية. لو ما كنتش عالم في الدنيا بكرة تعلم لما تخش القبر وتصدق وتشوف النتيجة والمحصلة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم دي عطف في تراخي. كلا سوف تعلمون هي نفس الآية اللي قبلها، يعني سوف تدركون الأمر إدراكا حقيقيا مبنيا على العلم اليقين الذي لا التباس فيه. الإشكالية هنا في ثم يعني في الآية، لأنه العلماء أغلبهم حملوها على التأكيد وقالوا كلا سوف تعلمون يعني سيحدث أنكم تعلمون علم اليقين بحقائق الأمور عندما تدخلوا القبور، ثم كلا سوف تعلمون تأكيد على هذا المعنى السابق بسرده مرة أخرى. لكن للأمانة في قول جميل وهو ده من أعجب الأقوال إلي، اللي هو لفت النظر لقضية ثم اللي هي فيها عطف على التراخي، وبالتالي حملوا هنا على انه في مسافة بين كلا سوف تعلمون الاولى ثم كلا سوف تعلمون الثانية، وحمله هنا على تنوع منازل الاخرة. فقال كلا سوف تعلمون علم اليقين عن امر البرزخ عندما تدخلوا القبور، ثم كلا سوف تعلمون عن امر النار وعذاب النار وامر الاخرة عندما تنتقلون الى الاخرة فتعاينون بانفسكم. كأنه العلم الاولاني علم ما في القبور لما تدخلها وتفضل قاعد فيها زمان قبرك الله أعلم تقعد فيها قديه، ثم يأتي بعد ذلك العلم اليقيني بالدخول على أمر الآخرة لما تبتدي تبعث بقى وتنشر الصحف والميزان والصراط وعرصات القيامة والشفاعة وما شابه بقى من مواقف القيامة كلها. وهو الحقيقة القول ده يعني أنا أستشعره جميل، وخصوصا بدلالة ثم. هو الحقيقة الاثنين بيصبوا في خانة واحدة، ولذلك أنا لا أجد مغايرة في المعنى تستلزم التعارض. لا، هما الاثنين بيقولوا سوف تعلم الحقائق عندما تقدم على اليوم الآخر من أول القبر وانت طالع، لكن القول الثاني ده عمل مغايرة بين ما قبل ثم وما بعد ثم على مقتضى تنوع الحيوات، لأنه فعلا ما بعد الحياة الدنيا في حياتين، في حياة البرزخ ثم الحياة الأخرى أخرى، وهي جاية ثم هي الواحدة. ثم ليه؟ لأنه في إقامة في القبر أمد وبعدين تنتقل إلى الحياة الأخرى، والاثنين هيبقوا بالنسبة لك علم يقين لما تخش على الواحدة منهم. وانت في القبر خلاص صار القبر بالنسبة لك علم يقين، ما فيش فيه فصال بقى خلاص، ولما تبعث يوم القيامة صارت القيامة بالنسبة لك علم يقين، ما عادش فيه فصال خلاص. كلا لو تعلمون علم اليقين، برضو كلا لو تعلمون إضراب عن حالهم الذي وصلوا به إلى القبور وهم لم يكن عندهم علم يقيني، لأنه لو كان عندهم علم يقيني كان زمانهم انشغلوا بالتكاثر من الخيرات والتكاثر من الطاعات والتكاثر من الحسنات. إنما هي كانت كلمة كده أو حاجة كده في النفس، لكن لا ينبني عليها مصداقية ولا عمل، فبالتالي كان علمهم مش علم يقين قوي يعني. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أن الإنسان في دار الدنيا عنده علم يقيني بالآخرة كان يبقى كأنها قدامه رأي عين. لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين هو العلم الذي يستيقن منه القلب. العلم اليقين هو العلم اللي القلب بالنسبة له بيبقى مؤمن ومقتنع. ولذلك في علوم، يعني احنا عندنا مثلا نقول في علوم تجريبية يعني ليه بتجرب بقى وانت وبختك، في علوم نظرية يعني نظرية تطلع صح تطلع غلط، انما علوم العقيدة معتقد الانسان لازم تبقى علوم يقينية. ولذلك واحنا بنشرح في العقيدة لما نيجي نقول مثلا ايه الايمان باليوم الاخر، وهو نشرح نقول الايمان هو التصديق اليقيني الذي لا شك فيه ولا ريب، ده اسمه يقين. ولذلك المؤمن يوقن أن لا إله إلا الله، يوقن أن في يوم آخر، يوقن أن في ملائكة. كل الإيمان الغيبي بالنسبة للمؤمن يقين، لا يحتمل أي ريب، أي شك، أي تردد. التردد نفسه يدحض قضية اليقين. فالمؤمن لازم يبقى عنده هذا اليقين. المؤمن بيحصل علم اليقين ده هو في الدنيا. الكافر بقى للأسف الشديد والمتلهي والمتشاغل والفاسق والفاجر وكل دول لا ينتبهون إلا مع نزول ملك الموت ليقبض الأرواح. إيه ده إيه ده إيه ده، خلاص خلصت خلاص. طب ما عادش خلاص، ما عادش فيه، ما عادش فيه، ما عادش فيه، انتهى أجلك، انتهى للأسف الشديد. وللأسف الشديد يموت على ما عاش عليه. أسأل الله عز وجل أن يحيني على طاعتي وأن يقبضنا على طاعتي. اللهم أمين يا رب العالمين. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كنتم تعلمون علم اليقين، لو كان هذا حالكم لكنتم ترحلتم بأعين قلوبكم إلى الآخرة لتستحضروا المشهد شديد الفزع، شديد الرعب، شديد الإخافة، وهو لترون الجحيم. وهذه من أهم الأشياء اللي موجودة في الدين، أن الله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى النار لنخاف. ما ينفعش أنا لما أقول الإيمان بالنار تقولي بس أنا حاسة أن أنا ريلاكس خالص، أصل الحمد لله إحنا مسلمين، يا بتك مش هنخش النار. لا حضرتك، لما نقول نار لازم تخافي. مش خايفة، اقري تاني لحد ما تخافي. اقري أوصاف أهل النار، اقري عذابات أهل النار، اقري غضب الله على أهل النار، اقري حوارات أهل النار، اقري عن النار لحد ما تخافي. أما النار تتقال لازم تخافي. النار تتقال ما بتخافيش يبقى أنت فاهمة غلط، حافظة غلط، مذاكرة غلط، عارفة غلط. النار لازم تخوف. ربنا قال ذلك الذي يخوف الله بعباده. النار دي لازمتها أن احنا نخاف، علشان كده ربنا خوفنا بيها هنا. قال لو كل الإنسان كان باصص قدامه للجحيم كان هيخاف جدا. ودي من الآيات اللي الإنسان بيحتج بيها على أهمية تقديم الخوف في حال الحياة، إن أنت دايما حاطط لترون الجحيم. دايما لما تبص بعينك على النار تخاف، تلاقيك بقى ماشي في الدنيا على الصراط المستقيم، خايف تعمل كبيرة، وخايف تعمل صغيرة، وخايف تعمل ذنب، وخايف تتكسل عن واجب، وخايف تترك مأمور به، وخايف تفعل محظور. ليه الرعب ده؟ النار، النار مستنية، وأنا ما أقدرش، أنا مش هستحمل النار. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النار، أنذرنا من النار. القرآن كله آيات مخيفة من النار. وهنا ربنا بيقول لو أنت عندك علم اليقين كنت هتبقى قاعد هنا وعينك على النار هناك. ولذلك أنتوا عارفين في الحديث لما قالوا يا رسول الله نكون عندك فكأن الجنة والنار رأي عين. الواحد مش عارف يفكر إلا في أنه الجنة إيه، النار إيه، طب أنا عايز أخش الجنة، أنا مش عايز أخش النار، كده مركز في هذا الأمر. لكن لما بنرجع بنتلهي شوية، فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم لو تكونون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يا بس هي المسألة صعبة على طاقتكم البشرية، إنك تفتكر وتفضل مفتكر، تركز وتفضل مركز. إحنا بشر، تفتكر وتركز وتتقي الله وتركز، وبعدين تلاقيك فصلت شوية وقعدت تلعب مع العيال وتلعب مع الزوجات وتناقش أمور. مش معناها إن أنت فصلت عن الغاية أو فصلت عن الهدف، إنما فصلت عن شدة حضور القلب الذي ليس معه التفات. يعني هو الإنسان لما بيفكر قوي في الجنة والنار تلاقيك مش مركز في أي حاجة إلا فيهم، لا مركز في عيل ولا في زوج ولا في أكل ولا في دنيا ولا في حياة، من شدة انفعالك. طب ده حالة لا نطيقها. الواحد لو عاش على هذه الحالة مش هيعيش أصلا، هو يوم 3 أيام 7 أيام 10 أيام ويموت من الجوع ومن الأمراض ومن الهم ومن الغم. إنما ربنا جعلنا إنسان يعني ينسى شوية ويفتكر شوية وينسى شوية عشان الحياة تمشي. الحياة بتمشي بكده. انت بتشوفي اي انسان مبتلى بمصيبه في اول المصيبه تقولي ده من الصدمه هيموت، من الصدمه بتاعته هيموت، مش عارفه مين مات ومين اتحرق ومين ضاع ومش عارف. بعدين تلاقي سبحان الله بعد شويه يسلو ينسى. هذا من اعانه الله عز وجل للعبد. انه ولذلك النسيان في حد ذاته قد يكون نعمه، انه يعني الدنيا تفك بقى، الكآبه والهم والغم والمش عارف ايه يبتدي يتفع. فهي لو ان الانسان استحضر علم اليقين بصوره متكرره، بصوره متحفزه، بصوره مهتمه، هيحصل ايه؟ هيترحل بقلبه الى الاخره ويبقى شايف النار هناك. لترون من الرؤيه، شوفي كأنك شايفها بعينك فعلا، كأنك تراها بأم عينك فعلا. الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار التي يعذب فيها أهلها، يشعلون، يقادون، يعني تحمى عليهم، يسحلون، يكوون بالنار، يشربون الحميم، يأكلون الزقوم، إلى غير ذلك من عذابات النار. يمكن في الدار الأخيرة الواحد بياخد راحته شوية في التفصيل في الكلام عن النار، علشان المفروض أن أنت يحصلك حالة من الخوف، حالة من الرعب. الحالة دي هي اللي هتدفعك أنك أنت كأنك من كتر ما أنت كأنك شايف النار تخاف بقى، تخاف من الاشتراء على معصية الله عز وجل، تخاف من ترك ما أمر الله عز وجل به، يحصلك حالة من التأدب بقى. يبقى الله عز وجل يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم عندكم علم يقيني بقضية الحساب والعذاب والآخرة والجنة والنار، وإنه التكاثر اللي أنتم متلهين بيه ده هتسيبوه وتمشوا، وإنه في دار في برزخ هتحاسبوا فيها ودار آخرة هتحاسبوا فيها، كان هذا هيغيركم تماما، هيفرق معاكم تماما. ودي بقى من ضمن روشتة العلاج للإنسان في تقليل التكاثر. كنت قلت الفكرة دي للأخوات زمان وإحنا بنشرح في سورة البقرة في مسجد السلاب من عشرات من كذا سنة، يعني 20 سنة أو أقل أو أكتر مش فاكرة الصراحة. بس فكنت بقول لهم جربي تعملي وصية، اكتبي وصيتك. الحياة بتأثر في النفسية جدا، وانت مالك كله عمالة توزعي وعمالة تقولي وكذا وكذا، أنا عندي كذا، وحاولي تكتبيه كمان، ونصيب الفرد هيبقى كذا، وياريت تدوا لحبيبتي صاحبتي اللي هي صاحبتي بحبها قوي، نفسي تاخد حاجة من ريحتي يا ولاد عشان خطري، ادوها الشنطة الفلانية، ادوها البتاعة الفلانية. هو انا اللي بقولهم عشان خطري ده بتاعتي اصلا غصب عنني؟ مش غصب بقى، خلاص حضرتك ما عدتش بتاعتك، حضرتك بوتشي. كان في واحد صاحبنا لطيف جدا جدا، ها، وبعدين امه بتقول له يا ولا اعمل لي برده لما اموت يا ولا، اوعى تنسى. قال لها نعم، يعني هي فلوسك انت مستخسره تعملي براده، ولما تبقى فلوسي تقولي لي اعمل لي براده، ما تعمليها انت لنفسك. فعلا لفتة، هو لطيف مع مامته وبيهزر، بس هي اللفتة حلوة قوي فعلا. يعني انت مستنية ما يبقى مالي وانا الوريث وجايلي على شقة وجوع، انا بقالي 50 سنة مستنيكي تموتي عشان اورث مثلا، تيجي تقولي طلعهولي؟ لا جريه حاجة، ما تطلعي انت بنفسك في حياة نفسك كده، خليكي شاطرة. ودي حقيقة. اما تلاقي العيال دايما بيفكروا ازاي الاب والام يحوشوا لهم، حوشوا لنا. طب يا جماعة ما ينفعش احنا برضو ننبسط معاكم، وانت خليك كمسلم انبساطك بانك تستمتع بالنعمة بما يرضي الله عز وجل، وتدخر شيئا لاخرتك. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ او تصدقت فامضيت. اللي بتحوشه هناك وبتوديه لك هناك هو اللي انت تصدقت بيه. فحط الفكرة دي في ذهنك، يعني خلي في ذهنك كده حتة حلوة من العطاء لله عز وجل، اللهم ارزقنا وإياكم. يبقى لو تعلمون علم اليقين كان يحصل إيه؟ لترون الجحيم، ودي هتبقى أحسن حافز ضابط لكم، يخوفكم، يأدبكم، يجعلكم تهتموا بأمر الآخر. ثم لترونها عين اليقين، ثم بعد طول معيشتكم في الدنيا وإدراككم لحالكم من الأعمال، وانت بقى كل واحد وجدعنته وكل واحد وشطرته، إلا يرى الآخرة والجحيم والنار بعين قلبه فيضبطه ويؤدبه، أو يتناسى هذه الرؤية القلبية ويعيش على حل شعره وملئ بالتكاثر. لكن يقينا هيحصل عين اليقين هنا هناك في الاخر. ثم علشان فترة حياتك بقى لما تقضيها وبعدين تخش بقى على الدار الاخرة لا ترونها، هتشوفوها، مفيش حد مش هيشوفها. الله عز وجل قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الآية دي خلت أبو الدرداء وهو مريح على رجل مراته كده يبكي يبكي يبكي لدرجة أنها بكت لبكائه، وبعدين قالت له ما يبكيك يرحمك الله؟ قال قد أخبرنا بالورود ولم يخبرنا بالصدور. ربنا جازم لنا بالورود. كل الورود هو أنك إيه؟ الورود دي كانت العرب تطلقها على الإنسان إذا دخل على عين الماء ليشرب، الصدور إذا خرج بعد الشرب، يبقى هو داخل عليها اسمه يارد، خلص وماشي يبقى صدر عنه. فهو قال ربنا قال ان احنا هنعدي، وان منكم الا واردها، كله هيعدي، كان على ربك ايه حتما مقضيا، مفيش حد مستثنى خالص، حتى الانبياء، حتى سيد الانبياء كله هيعدي من على الصراط، بس هيفرق بقى ايه، لان الصراط ده هو الجسر المنصوب على جهنم علشان المؤمنين، حطي حواليها 20 داير، المؤمنين يعدوا عليه. المؤمنين يعني كل هول الصراط ده بتاع المؤمنين؟ اه صدقي. طب امال الكافرين دول مرميين اصلا من الاول، ما بيعدوش على الصراط، المؤمنين بس اللي بيعدوا على الصراط، والكلاليب والخطف وشوك السعدان ويخطفهم باعمالهم ويقعهم في النار، كل ده للمؤمنين؟ اه صدقي حاجه مرعبه. والصراط من اكتر الاشياء المرعبه فعلا، وخصوصا مع المعنى اللي انا بقوله ده، معنى انه ده بتاع المؤمنين مش الكفار ولا المنافقين، الكفار بيترموا من الاول، والمنافقين يجوا يطلعوا يضرب لهم سور، زي ما كانوا يريدون ان يخدعوا الله عز وجل يخدعهم الله عز وجل، فلما يجوا يطلعوا على الصراط يضرب سور، وبعدين ايه يا جماعه في ويطفئ الانوار، تطفئ انوار الناس من حواليهم يسبقهم المؤمنين، وطبعا معروف ان جهنم سوداء مظلمه والصراط عليها، يدوب شافوا كده بدايه النور مع المؤمنين اللي والمؤمنين سبقوا وهم بقوا في الظلمه وحدهم بقى، وبعدين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل الحساب. يعني اذا لا المنافقين ولا الكفار هيعدوا من على الصراط حضرتك، اللي هو اللي ادق من الشعره واحد من السيف وعليه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس باعمالهم، ده للمؤمنين، ده للمؤمنين. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم سلمنا، اللهم أمننا، اللهم سلمنا وأمننا. ثم لترونها عين اليقين، يعني يقينا هتعدي على النار وتبص عليها، سبقى انت بقى معدي كالبرق الخاطف وتعدي كده تاخدها لقطة خطفة، او تعدي بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الاحاديث بعض الناس يمشي على الصراط يمشي تار ويعثر تار، ويمشي تار ويعثر تار، يزحف تارة ويقع في النار تار، يخلص عذاب ويطلع عشان يكمل الصراط، كلوب تاني بذنب تاني ياخده يرميه في النار ويسحب تاني وهكذا، الله اعلم يخلص امتى بقى، الله اعلم بقى. ثم لترونها اي لترون الجحيم عين اليقين، عين اليقين هو معاينة اليقين، ولذلك علم اليقين غير عين اليقين، عين اليقين غير حق اليقين، علم اليقين انك تعلم الشيء بس مش معناها ان انت شفته او لمسته، لا هو جوه قلبك انت مؤمن بيه ومصدق بيه وعندك يقين بيه. عين اليقين انك تعينه بعينك، تشوفه بعينك يبقى عندك يقين بيه. حق اليقين انك تبتدي تباشره، يعني مثلا احنا دلوقتي قاعدين في مصر، كل واحد مننا ما راحش ولا حج ولا عمر عمره قبل كده عنده علم اليقين ان في حاجه اسمها كعبه، علم يقيني يعني ما فيش فيها فصال، مؤمن بيها بالكتاب والسنة قبل ما يبقى فيه شاشات أو مش شاشات. أول ما يروح عند الكعبة ويبص عليها بقى عين اليقين بقى شايفها أهو، ها؟ وتقولي ما هو بيشوفها في الشاشات، هو المفروض الشاشات تبقى عين يقين، بس الحقيقة أنا ما بصدقش أي شاشات لأن كل الشاشات مش هبني عين اليقين على الشاشة، إنما لما أوصل بقى هناك عند الكعبة هتشوفيها بعيني هتبقى عين اليقين، هو وانا شايفها ده مش عين اليقين، لا معاينة برضو يقينية، بس انا بقول المبدأ بقى والله يكرمك، مش كل حاجة بتتعرض في اي حتة تصدقيها، انت شايفة هو اللي بيدعوا الحيادية وبيدعوا الامانة كلهم كذابين وأونطغية، كل الوسائل الاعلام اللي احنا واحنا صغيرين كنا لما نبقى مترددين في المعلومة وتايهين فيها نجيب بي بي سي نجيب سي ان ان نجيب مش عارف ايه، طلعوا كلهم كذابين وأونطغية، والمرحلة اللي احنا فيها فضحتهم وجلت كيف انهم كذابون افاكون، انما يخدمون اجندتهم في دعم الصهاينة ودعم اعداء دين الله عز وجل، ما فيش حد له مصداقية مية مية إلا المؤمن بس، إنما غير كده الله المستعان. بس شاهد يعني عشان نبقى ضربنا المثال ضرب صحيح، وأنا واقفة على باب الكعبة وشايفاه قدامي كده ده بقى عين اليقين أهو شايفاه، أول ما أوصل بقى وأحط إيدي على الحجر الأسود بقيت إيه بقى؟ خلاص بقت حق اليقين بقى، خلاص انت دخلت على خلاص انت مسكتها خلاص بستها قصة القصة. اللهم بلغنا وإياكم، اللهم بلغنا وإياكم. فالفرق بين علم اليقين وعين اليقين، علم اليقين يعني انك تعلم الإيمان بالنار علم غيبي بس يقيني جواك، عين اليقين يعني انك تعينها. انت عارفة لو كانت ثم لا ترونها حق اليقين قد تبقى مشكلة كبيرة جدا، لانه معناها ان كل يدخل يلسع ويلزق فيها، انما زي ما انت شايفة عين اليقين، لانه في قسم من البشر مش هيحق له او مش يحق له حقيقة النار، يعني مش هيوصل لدرجة انه يتلسع او يتحرق او يتشاوى فيها، لا خالص، انما من فوق كده وهو طاير كده من فوق الصراط يعينها، بس يبص عليها بعينه. ولذلك دي من من من من كرم الله عز وجل، لانه انه ربنا اخبرنا ثم لترونها عين بس، انما هي حق اليقين لمين؟ لمن استحقها، اللي هيتشوى بيها ويتلسع بيها تبقى حق يقين بقى. انما بالنسبه للمؤمن اللي كان عنده علم اليقين هيعاين بس، هيعدي من فوق كده شايفها تحته بسوادها بحرقتها بمن فيها بالذين يصطلون بنارها، معاينة بس معاينة حقيقية شايفها بعينه، بأم عينه شايفها. ثم لترونها عين اليقين، يعني اليقين قلنا إيه بقى؟ الأمر الذي لا شك فيه ولا ريب، هتشوفها بعينك بحق وحقيقي بدون أي إمكانية شك، بدون أي إمكانية التباس، بدون أي إمكانية تردد. ثم وقتئذ بقى لما تعدي هناك وتشوف المنظر، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 ذراع، مع كل ذراع 70,000 ملك يجرونها. هي بتبقى جاية تشتعل وتفور ومتغيظة وجاية كده في موقف عصيب في موقف القيامة. ولذلك أول ما البشر يشوفوا النار يجثوا على الركب، كل البشر كله ينزل على ركبه، وترى كل أمة جاثية، كله من الرعب من منظر النار وهي مسحوبة الأرض المحشر علشان تشفط كل الكفار. ينصب بقى الجسر عليها ويمر عليه المؤمنون. ثم لتسألن، ساعتها بقى هناك بقى في الموقف العصيب بتاع عرصات القيامة ده، لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن أي تحصل المساءلة، المساءلة أن أنت تجاب وتتسأل، زي ما بقولك حل المسألة، مسألة يعني سئلت سؤال. وده من أدلة الحساب، زي ما يعني مش مهم ارجع لورا عشان برضو بعض العلماء قالوا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فيها دليل على عذاب القبر ثم عذاب الآخر، بس المهم عشان بس مش هنرجع للحياة عشان بقول من دماغي ممكن معنى ينزل مني، معلش. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لما تأتي يوم القيامة تحدث المسألة المباشرة بقى، تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل. واحنا في الدار الآخرة دايما في لما بنشرح في العقيدة في الإيمان باليوم الآخر بنقول أنواع الحساب وأنواع المسألة بين يدي الله عز وجل، وسؤال الكافرين شكله إيه، وسؤال العصاة شكله إيه، والمنافقين، وسؤال المؤمنين شكله إيه. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من نقش الحساب عذب، فيعني اللهم نسألك حسابا يسيرا، اللي هو العرض كده بس كده يعني بعض الأفعال، والحمد لله ربنا يا رب اللهم نسألك الجنة في غير سابقة حساب ولا عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. ثم لتسألن، يعني يحصل المساءلة، يحصل الحساب، يحصل الاستقصاء لحالكم وأفعالكم وأعمالكم وما كتبه عليكم الملائكة والموثق عليكم في الصحف بتاعتكم يوم القيامة. يومئذ أي يوم القيامة عن كل حاجة. هنا قال عن النعيم، ودي مهمة جدا. هو الحياة انت يوم القيامة هتسأل عن النعيم بس، ولا هتسأل كمان عن الابتلاء وكل حاجة هتسأل عنها، انما هنا ذكر النعيم على وجه الخصوص لانه هو موافق جدا لبداية السورة. هي بداية السورة كانوا اهل التكاثر، التكاثر ايه؟ عمالين يكتروا. الانسان بيحرص على الاستكثار من النعيم، اهو اللي انت كنت في الاول عمال تتكاثر وتلمه، تيجي في الاخر كلمة حرف تسأل عنه. اللي انت كنت عمال تتكاثر منه في اول الصورة الهاك التكاثر، تيجي يوم القيامة تسأل عنه، كان نعيم بالنسبة لك، تيجي يوم القيامة من الرعب، من العذاب، من التدقيق، من التحقيق، هتقول يا ريتني ما كان عندي، يا ريتني كنت خفيف. هتسأل عن كل حاجة، عن النعيم. النعيم هو المفروض بلفظها كده كل شيء يتنعم به، أي حاجة بتتهنى وبتنبسط وبتستمتع وبتتلذذ بيها داخلة في النعيم. الكلمة، الضحكة، الأكلة، الشربة، الفسحة، اللبسة، الذهب، الألماز، العمارات، العقار، كل حاجة أنت بتستمتع بيها هي نعيم. فهتسأل عن كل هذا، كل حاجة في دول هتسأل ايه اللي كان لله وبالله وفي الله، وايه اللي كان غير الله وبغير دين الله عز وجل وفي الدنيا وفي شهواتها. هتسأل عن كل هذا. الحقيقة العلماء لما قعدوا يفصلوا النعيم كل واحد قاعد يجيب دليل مختلف. يعني مثلا علماء قالوا النعيم ده هو ايه، هو الماء والطعام، الطعام الجيد والماء الطيب والشراب الطيب. ومعظمهم استدلوا بالحديث المشهور اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ولقى أبي بكر وعمر، فسأل أبي بكر ما الذي أخرجك في هذه الساعة، يعني ساعة الناس ما بتخرجش بها في العادة. قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع، أنا جعان جدا جدا جدا، ما لقيتش حاجة، قلت أخرج يمكن يعني أي حاجة. فسأل عمر قال والله يا رسول الله وأنا كذلك، ما أخرجني إلا الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعال، وخدهم وراح لبيت صحابي من الأنصار اللي هو يعني حالتهم المادية جيدة وربنا موسع عليهم. فطرق الباب فردت الزوجة من، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قالت نعم الأضياف يا أهلا وسهلا، وأدخلتهم وأجلستهم وذهبت يعني ينتظروا زوجها. عدتهم وراح زوجها كان بيقضي مصلحة، فلان كان بيقضي مصلحة وجه. فلما جه قالت له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أضيافنا، فدخل أهلا خير أضياف، نحن أسعد الناس دارا، وفرح ورحب وكده. فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه أبو بكر وفي وجه عمر، راح فورا، وكان رجلا واسع الثراء، راح فورا قطع لهم عذق نخل اللي هو اللي بيطلع عليه البلح. يعني البلح كده بيبقى ثمرة لازقة كأنه عنقود كبيرة كده، اسمه عذق النخل اللي هو بيبقى أصفر كده ده. فقطع العذق بحاله وجابه. هو العرب بكتش تقطع العذق، إنما تقطف من عليه المستوي وتسيب بقى عشان هو بيستوي تباعا بالتدريج، فيقطع المستوي ويسيبه اللي لسه ما استواش، يعني عشان لما يستوي ياخدوه. انما هو راح قطع العزق بحاله وحطه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات ان قال له يعني هل اتيت برطبه، كنت هات الرطب بس وسيب الباقي يستوي. قال لا والله يا رسول الله، انما اردت ان اتيك به كله حتى تاخذ مرادك، انا جبته كله عشان تتنقوا. في ناس بتحب البلح وهو رطب، في ناس بتحبه وهو زهو، الزهو اللي هو لون سواء اصفر او احمر، في ناس بتحبه بصر يعني اللي هو بقى ايه المخدر اللي هو ممرر شويه كده، في ناس بتحب الممرر شويه. فانا قلت اجيب لكم كل الاصناف بشدة الكرم، يعني مش حابب ان هو ايه يبخل عنهم بحاجه. جاب كل انواع البلح اللي عنده، وبسرعه راح السكينه ورايح يجري. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب تجنب الحلوب، بلاش تذبح حاجة حلوب، أحسن ما يلاقيش إلا الحلوب يذبحها وهي رزق البيت. فقال له تجنب الحلوب، وبسرعة ذبح وشوى وجاب اللحم وكلوا الحمد لله بعد شد الجوع. كلوا بس، كلوا بس، أنا عايز أقول بس إنهم كلوا بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسألن يومئذ عن النعيم، صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. العلماء اللي أخذوا بهذا الحديث قالوا يبقى الطعام والشراب هو أصل النعيم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا هو النعيم الذي تسألون عنه. أنا بس عايز أقول إن الحديث ده بيتعبني نفسيا صراحة جدا. أنا عايز أقول إنهم خارجين من جوع، ولا واحد منهم خد شنطة كده معاه خفيفة فيها حتتين لحمة وشوية تمر كده عشان الجماعة وفي البيت وكده، لا ده هو على قد إنه ملى بطنه بس، كل الحمد لله ملى بطنه، كفينا اذهبنا الجوع نعيم. طب احنا نقول ايه بقى للتلاجات مليانه والديفريزرات مليانه والمطاعم مليانه وكله مليان، ده احنا غرقانين في النعيم بقى. اذا كان دول طلعوا جعانين وراجعين فاضيين، بس كل الحكايه انه تسد جوع بس الحمد لله، بس يعني ربنا اكرمهم وكلوا اكله حلوه حته لحمه كده ومع شويه تمر بس، هذا هو النعيم اللي تسالون عنه. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنه، وانت تبقي عندك المائدة 50-60 صنف. يعني انت احيانا تقولي انا ما عملتش اي حاجة النهاردة الا صنف واحد بس، تيجي تبص الصنف الواحد ده ما هوش صنف واحد ولا حاجة، يعني انت طبخة رز وفراخ وخضار ده صنف واحد، لا مش ده 200 صنف اهو، ده الرز ده فيه سمنه والرز ده فيه ملح والخضار فيه طماطم وفي بصل وفي مش عارفه الخضار نفسه ايش، بسله وايش بطاطس وايش جزر وش... كل دي اصناف حضرتك، بس انت مش واخده بالك، انت عشان كبستيهم على بعضهم عملتيهم واحد، فاكره واحد ولا ايه؟ دي كلها اصناف، والسلطه وايش طماطم وايش خضره وايش خيار وايش بصل وايش مش عارفه جرجير و و و كل دي اصناف. انت متخيله كام صنف انت عماله تاكليه وتقولي والله نفر ملو نفسي للاكل، ما فيش اي تغيير كده، الاكل كده ارديحي ديحي. اه فعلا فعلا هم ما كلوش الا صنف واحد بس، حته لحمه مشويه على النار، علشان ما عندهمش اي حاجه غيرها كده، حته لحمه مشويه على النار و... وطمريتين ومع السلامه، خلصت الوليمه اللي هيسالوا عنها بين يدي الله عز وجل. فالعلماء اللي اخذوا بهذا الحديث قالوا يبقى النعيم الاكل والشرب، انك تبقى شبعان، ما انتش جعان، تنام شبعان، عيالك جنبك شبعانين، اللهم لك الحمد، شبعت الحمد لله، ما انتش جعان، بطنك ما بتبص عليك بالجوع، دي نعمة من ربنا، والحقيقة نعمة. وقلبك يوجعك لما تعرف ان في مسلمين بيموتوا من الجوع. انا من الفيديوهات اللي ما بقدرش انساها وبتوجع قلبي قوي، اللي هو الفيديو المشهور بتاع العيل اللي بيقول لامه انا بدي استشهد، فبتقول له ليش بدك تستشهد؟ يقول لها عشان بروح الجنة بشبع خبز. يا قلبي، يعني هو بس عايز يستشهد عشان يشبع، نفسه يشبع، يشبع ايه؟ عيش حاف. بدي استشهد عشان بروح الجنة بشبع خبز في الجنة بس. الله المستعان، اللهم اغفر لك، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم إن الكل تمالأ علي، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. ده قول العلماء. في قول تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فقالوا يبقى النعيم هو الصحة والفراغ. النعيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هما دي النعمتين اللي مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنه من النعيم أنك تبقى بصحتك، من النعيم. والحقيقة يعني للأمانة يعني أنا ليه تجارب شوية في المرض، يعني سبحان ربي العظيم، من أنعم النعيم العافية. اللهم اشفيني واشفي كل مسلم. يعني أنا بيجيني مثلا التاكس من الميجرين، فسبحان ربي العظيم أما أصحى يوم ما عنديش صداع، بحس إن اليوم جميل، اليوم سعيد، الحمد لله ما فيش صداع، مش قادر أصدق نفسي من السعادة، اللهم لك الحمد. وخصوصا مثلا لما يكون بقالك 6 أيام صداع، 7 أيام صداع ما بيفكش، فتحسي قد إيه نعمة إن أنت ما عندكش صداع، قد إيه نعمة إن ما عندكش مغص، قد ايه نعمة ان عينيك مش بتوجعك، قد ايه نعمة ان ايدك بتتحرك، جسمك بتتحرك، عارف تروح وتيجي، عارف تروح الحمام تعمل حمام، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تخش الحمام كده وتعمل حمام وتشطف نفسك مستور. الله، اللهم لا تحرمنا العافية، اللهم نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية. نعمة، نعمة العافية في البدن، العافية في الولد، العافية في الصحة، من اجل النعم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كتير الناس مغبون بيها، لدرجة أنه هو مغبون يعني منشغل متلهي مش واخد باله، ولذلك ممكن تبقى واقف عليه بخسارة لأنه مش حاسس بقيمتها، مش مقدرها، اللي هي نعمة الصحة. كل الناس عندها صحة، العيانين هم مجموعة معينة من البشر، باقي البشر سلام. وصحيح انت تروحي المستشفى تقولي ده محدش سليم، لكن الحقيقه انك لو مشيتي في الشوارع ورحت المدارس ورحت المصالح ورحت الاشغال ورحت الحته النوادي ورحت الناس كلها ماشيه كويسه اهو، ها الله المستعان. فنعمه كتير من الناس غرقانه فيها وللاسف مش منتبهه ليه. والفراغ، الفراغ اللي هو وقت الفراغ، والحقيقه الله المستعان، يعني الحياة الواحد نفسه فعلا يشتري من البطالين، زي ما كان واحد من السلف يقول ليتنا نشتري وقت البطالين. نفسك تشتري من اي حد 2 أو 3 ساعات ولا حاجة، لان الاشاغل والاعمال والواجبات والطموحات اكتر من وقتك واكتر من صحتك. اي والله، اكتر من وقتك واكتر من صحتك، وتلاقيك بتضغط وقتك وبتضغط صحتك عشان تحاول تحصل شيء من طموحك في تعلم علم معين، تعبد بعبادة معينة، الانشغال بذكر معين، لازم كده، لازم المهم ان الحديث ده قال انه في نعمتين الصحة والفراغ، فعلماء قالوا يبقى النعيم هو الصحة والفراغ. وعلى هذا فقيسي بقى من اقوال العلماء اللي قالوا هي الغنى، هي البيت الحسن، هي المسكن الحسن، هي المركب الحسن، قالوا كتير كتير، كلموا كتير، هي الامن وامنكم وامنهم من خوف، هي توفر المؤنة، قالوا كتير جدا. والحقيقة الذي ادين الله عز وجل بانه لفظة النعيم تشمل كل هذا وتزيد، كل هذا وتزيد، كل ما أنعم الله به عليك فاستمتعت وتنعمت به هو من النعيم الذي ستسأل عليه. كل حاجة هتسأل عنها، الضحكة اللي ضحكتها دي وقهقهت كده وانبسطت كانت بوجه يرضي الله عز وجل ولا حرام، على حاجة شرعية صحيحة ولا كنت بتضحك على الناس استهزاء أو تكبرا أو لمزا وهمزا أو ما شابه، يعني كل حاجة، حركة، لمسة، ضحكة، نظرة، أكلة، شربة، أي حاجة، يعني الذي أدين الله عز وجل به هو حمل اللفظة على عمومها. ويبقى النماذج اللي احنا قلناها دي من الصحة والفراغ أو الطعام والشراب واللحم، إن دي نماذج من النعيم، نماذج من النعيم. أنا شفت واحد مرة كان عامل زي فيديو كده عن مقارنة بين نعيم القياصرة بتوع زمان ونعيم الناس دلوقتي، والحياة تعمل لك حالة من الذهول. يعني أنت لو رجعت 200 سنة بعقلك تجد أن أقصى نعيم عند الإنسان أنه يبقى عنده قلة بيسقع فيها المية شوي، وعنده مثلا حد يغسل له الثياب على ايده برضه كده ويدعكها وملصها كده، ها، واقصى نعيم انه ينطر الثياب كويسه كده تبقى نازله مكويه كده بفعل الفرده بتاعتها يعني، او يطبقها كويس تطلع من الطبق. الحياه بتاعتنا دي مش نعيم، ده احنا حياه المترفين، الحياه كلها يعني لو قلت لحد من 100 سنة انه في تلاجة وفي غسالة وفي ديب فريزر وفي خلاط وفي مايكرويف وفي بوتجاز وفي مكيف وفي عربية وفي اسانسير، مش هيستوعبه، مش هيستوعبه. والحاجات اللي انا بتكلم عليها دي ممكن تكون يعني بالنسبة لكتير من الناس عادية، الغسالة والتلاجة والبوتجاز. كان معنا اخت لطيفة جدا في المسجد، فكانت لما تروح توزع الزكوات تقولك ده اللي عندهم تلاجة، كنت اقول لها انت بالذات بتوزعي الزكوات ما تجيش دعوة، انت من ايام زمان وفاكرة بقى انه ايه التلاجة رمز الثراء. لا، الناس كلها دلوقتي عندها تلاجة يا حاج، ولو دخلنا البيت لقينا عندهم تلاجة قلنا مش هنديهم زكاة، مش هندي زكاة، كل البيوت فيها تلاجة وغسالة وبوتجاز يعني، وعندهم دش وبتفرجوا. كانت زمان برضو لما تخش تلاقي حد عنده دش، ده بقى معناه اللي هو يعني مش دش، اسمه ايه، تلفزيون باين، ده رمز الثراء الفاحش بقى، يعني فاض معاه فلوس لدرجه انه جاب تلفزيون، فاهمه؟ فسبحان ربي العظيم، شوفي كثير من طرف زمان بقى مسلمات بالنسبه لي. يعني كل الناس دلوقتي عندها تلاجة وغسالة وبوتاجاز وخلاط وعندها سجادة في البيت وعندها مروحة بتهوي عليها، ده انا بتكلم على الحاجات العادية، الناس العادية يعني، ها. فسبحان ربي العظيم، يعني متنعمين، مش هنعرف ننكر بقى، لان احنا للاسف احيانا من الشكوى وثقافة التشكي وثقافة احنا مسدودين ومضغوطين نبقى عمالين نسمع اصل، لكن الحقيقة ان احنا الحمد لله على النعيم، اللهم ارزقنا شكر النعيم. نحن اذا ما قارنا انفسنا بغيرنا، كثير من من من من من من الناس، مش هقول عبر الزمان، لا والله عبر المكان كمان، يعني انت ممكن تكوني بفضل الله عز وجل غيرك نايم على بطانية في العراء لانه هدموا بيته وقتلوا عياله ومشرد مش لاقي ياكل حتى. يعني الناس اللي عماله دلوقتي العمليات بتتعمل بدون تخدير، المرضى ما ماتوش من المرض، بيموتوا من الالم بتاع العمليه. يعني اللهم ارزقنا شكر النعيم، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين لك، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين لك. كل واحد عنده نعمه يقعد يحاول، انا مش هقول حاولي تحصيها، لانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لكن اكتبيها عشان تفتكريها. والله صدقا انا هقول لك دي تجربه حصلت لي انا شخصيا. كنت في مره عندي هم كبير وحزن شديد جدا جدا، وانا طبيعتي بكتب، يعني بكتب زي الدايريز كده او يعني مذكراتي او كده، فكنت بكتب مع نفسي ان انا متألمة من كذا وكذا وكذا، حصل الموقف ده والله. بعدين وانا بكتب مش عارفة فجأة قلت لنفسي، يعني انت بتكتبي الشر يا جزوعة يا وحشة يلي بتعديدي المساوئ اتقي الله. طب اكتبي بقى كده الخير بجد والله. قلت لنفسي طب اكتبي الخير ورحت كاتبه بقى تحتها، ما رضيتش امسح اللي فوق، قلت اسبيع عشان اذكر نفسي بالموقف يعني، ورحت كاتبه تحتها الخير وقعدت اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب. صراحه في الاخر والله والله ودي من الفوائد، حصل لي برد ورضا حتى باللي كنت كاتباه فوق مصائب، يعني اللي كنت كاتباه فوق مصائب لما قعدت اقرا تحت الحمد لله عندك الحمد لله، كفايه نعمه الاسلام، كفايه ان ربنا ادانا الاسلام، ولا مرمطه ولا شفنا كفر ولا شفنا نصرانيه ولا شفنا بوذيه، لا اتولدنا كده وظلطنا مسلمين طالعين نفتح عنا على اشهد ان لا اله الا الله اللهم لك الحمد، اتولدنا اب وبيصلي وام بتصلي يعلمك الصلاه، نعمه نعمه عظيمه جدا جدا، فتحت عينك على انك على انك بتصلي على انك بتقول بتعرف تنطق القران لسان العربي دي، ربنا انعم علينا. عائل لا انت مجنون ولا بتزقل في الشوارع ولا لا، الحمد لله رب العالمين. كل ما تكتب نعم كل ما تتصاغر وتتضاءل عندك البلايا وتحس في الاخر انه والله انا قليل الذوق، اذا كان كل النعم دي لسه ما شكرتش عليها يبقى البليه دي ولا البليه دي على طول صوت وجزعت عليها على طول كده اهو. طب ادفع حساب القديم الاول قبل ما نتناقش في الجديد، يعني الجديد ده اركنه كده لحد ما تدفع حساب النعم اللي انت بقالك 50 سنه مبرطع فيها، يعني فكر نفسك. وده بيعين الانسان على زي ما قلت لك الرضا، رضا عن الله عز وجل، الرضا عن عن عطاء الله، عن تدبير الله، ده فضلا عن انه ممكن ترزق، وده انا اقوله لك وحاولي كده تستشعر، ممكن ترزق من من من الفهم ما يشعرك انه في البلاء ده في ثنايا منح، اللي انت كنت شايفه ابتلاء ومصيبه طلع في ثنايا عطاء، طلع في ثنايا حكمه، طلع في ثنايا اختصاص تدبير، فتتحول الى حاله من الرضا عجيبه جدا، رضا بالله، رضا عن الله، رضا عن قدر الله، رضا عن امر الله، رضا عن عطاء الله، يحصل لك حاله كبيره جدا من السرور والسعاده. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الرضا، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين. للامانه اختم عشان برضو ما يلتبس على حد، ليس من السنة طلب البلاء، بتقولش احنا نسأل عن النعيم إذن مش عايزة نعيم، يا رب اجعلنا من أهل البلاء، هذا ليس من السنة، هذا مخالف للسنة. السنة سؤال الله العافية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه ما سئل الله عز وجل شيئا أفضل من العافية، وفي الأذكار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة، في السنة سؤال الله العافية. وإذا أنعم عليك كن شاكرا، استحضر النعمة واشكر على النعمة، وحط في ذهنك النعمة ليست مرادة لذاتها، إنما هي وسيلة للوصول إلى مرضات الله وإلى جنته، ساعتها الدنيا هتظبط جدا، عقليتك هتظبط، أهدافك هتظبط، طموحاتك هتظبط، إراداتك هتظبط، كل حاجة بفضل الله عز وجل هتظبط. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم الشاكرين، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل النعيم الشاكرين، اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.